الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وحكمة وفقا في الدين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم عصمنا من الزلل والخطل. وبعد، فقد وصلنا إلى الضابط السابع عشر. قال المصنف رحمه الله: قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد في تلقيه وأدائه، فيكون حجة في ذلك الفن، وأما ما سواه من فنون الرواية فقد يحتج به فيه، وقد تقصر درجته عن الاحتجاج، وربما قصرت عن درجة الاعتبار. إذن هذا الضابط نلخصه في مراعاة أو ضرورة مراعاة التخصص للراوي. فقد يكون بعض أهل العلم متخصصا في فن من الفنون، فمثلا من كان متخصصا في الفقه فلا يسأل في الحديث، ومن كان متخصصا في الحديث لا يسأل في التفسير وغير ذلك. وقل من يتفنن في فنون الشريعة، بمعنى أنه يكون واسع المعرفة في جميع الفنون، هذا يندر عبر التاريخ. فلا زال الناس يراعون التخصصات منذ القديم، منذ عهد الصحابة. فنلاحظ أن الصحابة لم يكن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه مشهورا مثلا بالفرائض وبيان المواريث أو بالتفسير ونحوها، بل كان مشهورا بالجهاد والقتال ومقارعة أعداء الله بالسيف. وكان ابن عباس وابن مسعود مشهوران في التفسير وفي الفتية أيضا، وابن عمر كان مشهورا في الفتية والفقه، وأبو هريرة رضي الله عنه كان مشهورا في سعة الرواية والحفظ. وهكذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب تخصصات، ثم من بعدهم من التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا، ولا زال الناس يراعون التخصص. فكذلك في بالنسبة للرواة، قد يكون الراوي متخصصا في فن من الفنون فيراعى هذا الأمر، فقد يكون ضابطا في السير والمغازي، ضعيفا مثلا في الأحكام، في رواية الأحكام، أو العكس ونحو ذلك. قال: ومن أمثلة ذلك عاصم بن أبي النجود المقرئ المشهور. إذن عاصم المقرئ المشهور، قال الحافظ الذهبي: كان عاصم ثبتا في القراءة صدوقا في الحديث، وهو يعني مرتبته في مرتبة الصدوق يهم في الحديث، فهو صدوق له أوهام في الحديث، فليس بحجة في الحديث إذا تفرد، ولكنه حجة في القراءات. قال: وقد وثقه أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال الدارقطني في حفظه شيء، يعني للحديث لا للحروف. وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون، وكذلك كان صاحبه حفص ابن سليمان. فنحن الآن نقرأ برواية حفص عن عاصم، فإذا حفص هو الراوي للقراءة عن عاصم، ولكن عاصم كان صدوقا في الرواية أو في الحديث، حجة في القراءة، صدوقا يهم في الحديث. وأما حفص فحجة في القراءة لكنه ليس بمعتمد في الرواية أبدا. قال: وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث، كان متروك في الحديث. إذن حفص بن سليمان الراوي عن عاصب صاحب القراءة المشهورة التي يقرأ بها كثير من بلدان المسلمين، فنحن نقرأ برواية حفص عن عاصم. فكان حفص واهيا في الحديث، وكان عاصم صدوقا يهم في الحديث، وأما في القراءة فكلاهما حجة. قال: واهيا في الحديث، أي حفص بن سليمان، وكان الأعمش بخلافه. كان الإمام الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي الأعمش الحافظ الشهير المعروف، كان حافظا ثبتا في الحديث، لينا في الحروف، يعني لينا في القراءة وفي رواية المصحف. قال: وقال أيضا عاصم بن بهدلة، هو نفسه عاصم بن أبي النجود الكوفي مولى بني أسد، ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم. إذن هو في مرتبة الصدوق يهم وهو دون الثبت. قال: وقال الحافظ بن حجر في شأن عاصم: صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. إيش يعني مقرون؟ يعني أن الشيخين لم يرويا عنه على سبيل الانفراد وفي الاحتجاج، وإنما رويا عنه مقرونا بغيره. فمثلا إذا قال مسلم: حدثنا فلان وفلان، فمثلا لو قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو خالد مثلا وفلان مثلا وقتادة أو غيره من، فهذا تسمى الاقتران عندما يروي عن فلان مع فلان. أو حدثنا أبو بكر قال حدثنا فلان، لا يلزم أن الذي قارنهما هو نفس مسلم، يعني لا يلزم أن يكونا في مرتبة الشيوخ مسلم، بل في الإسناد نفسه. فحديث عاصم في الصحيحين مقرون، لم يرويا عنه على سبيل الانفراد. المثال الثاني محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي أو المطلبي مولاهم. إذا محمد بن إسحاق بن يسار إمام السير والمغازي المشهور، قال الحافظ بن حجر إمام المغازي صدوق يدلس، إذن هو إمام في المغازي والسير، لكنه في الرواية صدوق يدلس. قال ورمي بالتشيع والقدر، أخرج له البخاري تعليقا، تعليقا يعني أنه يقول قال فلان، فلا يسنده مباشرة، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا عن ولا سمعت، وإنما يقول ويروى عن فلان أو قال فلان ونحو ذلك، فيعلق الإسناد من أوله من جهة المصنف، ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، هذا هو المعلق. قال وأخرج له مسلم في المتابعات، أي لم يخرج له في الاحتجاج وفي الأصول وإنما في المتابعات. فهو إمام المغازي، فهو إمام في المغازي. وأما في الأحاديث الأحكام فحديثه حسن متى صرح بالسماع، هذا الشرط الأول. حديث محمد إسحاق بن يسار حسن بالشرطين، إذا صرح بالسماع قال ولم يخالف من هو أوثق منه. إذن حديث محمد بن يسار في المغازي حجة وقوي، وفي الأحكام حسن بشرطين، إذا صرح بالسماع. لماذا؟ لأنه يدلس، فلا نقبل تدليسه ولا نقبل عنعنة المدلس حتى يصرح بالسماع. فإذا صرح بالسماع، وأيضا إذا لم يخالف، إذا لم يخالف غيره، لأن غيره أقوى منه. قال وثمة أفراد اشتهروا بفن معين لكن لا يلتفت إلى مروياتهم فيه. هناك قد يتبادر للذهن من خلال هذا الضابط الذي ذكره المصنف رحمه الله أن كل من كان متخصصا في فن فإنه يعتمد عليه وإنه حجة في هذا الفن، وليس كذلك، بل هناك أناس تخصصوا في فنون ولم يكونوا حجة حتى في هذه الفنون التي تخصصوا فيها. قال إذ كانوا مجروحي العدالة، يعني مع تخصصهم كانوا مجروحي العدالة، كأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي وهشام محمد بن السائب الكلبي، هؤلاء تخصصوا في التاريخ، في التاريخ والمرويات، ومع ذلك لم يكونوا حجة. ولا يعتمد على رواية محمد بن السائب الكلبي ولا المسعودي، هؤلاء مؤرخون ولكنهم يكذبون، أو أقل أحوالهم متروكون، إما أنهم يكذبون أو يروون عن الكذابين. فلذلك نجد جل رواية الرافضة من طريق المسعودي والكلبي وأمثالهم لما فيها من الوهاء الشديد. الضابط الثامن عشر قال قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمة، قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين، إذن من كتب المنقولة من كتب المتقدمين، مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتاب واحد، فيؤثر ذلك الاختصار وتلك حكاية للفظ في الجرح والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا. إذن وهذا الضابط يشبه ضابط قد مر معنا سابقا، الضابط نعم يشبه الضابط الذي يقول فيه الضابط التاسع قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب. إذن وقلنا عند ذاك الضابط لابد من التثبت في النقل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهنا قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل منقولة محكية بالمعنى، فالاختصار والرواية بالمعنى لألفاظ الجرح والتعديل قد يخل فيها، وهذا موجود وبكثرة للأسف. قال ولذا يتعين توثيق تلك الأقوال من مصادرها الأصلية. إذن هذا الضابط مع مجموعة من الضوابط سبق أن أجملتها أنا في ضابط، قلنا ضرورة التثبت والتوثق والتحري والتحقق من النقول، سواء على الأئمة بالمشافهة أو من كتبهم، لابد أن نتحرى وأن نتحقق. فقد تقرأ عبارة الإمام وتصيغها أنت بأسلوبك، وإذا بك تغير معناها وتحكيها بالمعنى، وإذا بهذا المعنى لا يكون مطابقا للمعنى الذي قصده الإمام. قال: فمن أمثلة الاختصار، وهنا الاختصار مخل، نقل الحافظ الذهبي لعبارة أبي حاتم في حكمه على شهر بن حوشب: قال أبو حاتم: شهر بن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي ومن بشر بن حرب، وليس بدون أبي الزبير لا يحتج بحديثه. إذن هنا محل الشاهد، يقول ليس شهر بن حوشب بدون أبي الزبير ولا يحتج بحديثه. جاء الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، وهو إمام واسع الاطلاع الإمام الذهبي، مع ذلك اختصر الكلام اختصارا مخلا، فقال: قال أبو حاتم ليس هو بدون أبو الزبير ولا يحتج به. وقال في الكاشف، هنا إلى الآن نقل تمام لكنه اختصره في الكاشف بماذا؟ قال: قال أبو حاتم ليس بدون أبو الزبير، ليس بدون أبو الزبير. وأنا مر معي أمثلة بالعكس، تكون عبارة الحافظ الإمام أبي حاتم الرازي يكون قد قال يكتب حديثه ولا يحتج به، فيأتي الذهبي ويقول لا يحتج به. هو صحيح أنه لا يحتج به إذا انفرد، لكن يكتب حديثه ويصلح للاعتبار والاعتضاد. فأبو حاتم قال يكتب حديثه يعني على سبيل الاعتبار وفي الاعتضاد والتقوية بغيره، ولكن لا يحتج به على سبيل الانفراد. وأما إذا حذفنا الجملة الأولى واقتصرنا على قولنا لا يحتج به، فقد يفهم إنسان يقول أي لا يروى عنه مطلقا، وليس كذلك، ليس هذا مراد الإمام أبي حاتم. فإذا قال يكتب حديثه ولا يحتج به، بمعنى أنه لا يقبل ما تفرد به ويقبل ما رواه مشاركا لغيره. وهنا أيضا يقول ليس هو بدون أبي الزبير، هو أقل من أبي الزبير ولا يحتج به، فجاء وحذف العبارة لا يحتج به، ليس هو بدون أبي الزبير، إذن قد يكون إيش أعلى من أبي الزبير، وبالتالي قد يكون ثقة أو صدوق مثلا، فبالتالي روايته يعني حسنة، وليس كذلك، فهو يقول ولا يحتج به. قال: ومن الحكاية بالمعنى قول الحافظ بن حجر: إبراهيم بن سويد بن حيان المديني وثقه بن معين وأبو زرعة، وعبارته تصدق على كلام بن معين، حيث روى إسحاق بن منصور الكوسج عنه قوله ثقة، وأما أبو زرعة فقد قال ليس به بأس. إذن لما قال وثقه بن معين وأبو زرعة، يتبادر للذهن أن أبا زرعة قال ثقة، وليس كذلك، بل أبو زرعة قال ليس به بأس. الضابط التاسع عشر: قال قد يتأثر، أو عفوا، قال يتأثر الجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم على الراوي. إذن تتأثر الأحكام الصادرة من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال الأئمة المتقدمين. قال: في أمثلة ذلك أن عبد الله بن أبي سليمان الأموي مولاهم قد نقل عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين توثيقه، ولم يذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته سوى قول أبي حاتم شيخ، وكان ابن حبان قد ذكره في الثقات، ثم قال الحافظ في تقريب التهذيب صدوق، فكأنه توسط بين شيخ التي هي إيش أقل درجات التعديل أو أولى وأعلى درجات التجريح، وعبارة ابن حبان أنه أورده في الثقات فتوسط وقال صدوق. قال: ولعله لو استحضر نقل الدارمي عن ابن معين لوثقه، لو استحضر أن الدارمي نقل عن يحيى بن معين أنه وثقه لوثقه. لماذا؟ لأن يحيى بن معين من الأئمة المتشددين، والمتشدد إذا وثق نحن نعض على توثيقه بالنواجذ. لماذا؟ لأنه لو وجد شيئا في هذا الراوي لطار به ولا صاح به ولا ما سكت ولا بين. قال طبعا مثال آخر: أن الزبير بن جنادة الهجري قد نقل ابن الجنيد عن ابن معين توثيقه، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته قول أبي حاتم شيخ ليس بالمشهور، وأن ابن حبان قد ذكره في الثقات، وقول الحاكم ثقة، ثم قال في تقريب التهذيب مقبول، لأنه ابن حبان ذكره في الثقات والحاكم قال ثقة، ثم قال في التقريب التهذيب مقبول، ولعله لو استحضر نقل ابن الجنيد عن يحيى بن معين لوثقه. لماذا اكتفى الحافظ بن حجر بقوله مقبول؟ لأنه لم يجد توثيقه لمعتبر من الأئمة، لم يجد إلا أن ابن حبان قد ذكره في الثقات والحاكم قال ثقة، وكلاهما متساهلان، فتوثيق المتساهل لا يعتد به، يستأنس به ولا يعتد به استقلالا، لكنه لو وجد توثيق يحيى بن معين لهذا الراوي لوثقه، لأن يحيى بن معين كما قلنا من الأئمة المتشددين، فنحرص على توثيقه ونتمسك به جدا. قال: الضابط العشرون: لا يشترط في الراوي لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من الضبط والإتقان. لماذا؟ لأن الرواة المتقدمين هم الذين يعتمد عليهم في نقل الحديث، هم الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حملة الشريعة ورواة هذه السنة ورواة هذا الدين لنا. وأما الرواة المتأخرين فلا نحتاج فيهم إلى كثرة التدقيق. لماذا؟ لأننا نحتاج فقط الإبقاء على خصيصة هذه الأمة، ألا وهي سلسلة الأسانيد. فالمتقدمون كان يعتمد عليهم في نقل هذه الأحاديث، وبالتالي ينبني على يعني على الحكم عليهم ينبني عليه ماذا؟ تصحيح حديث أو تضعيفه. قال ابن الصلاح: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك. ووجه ذلك كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض على تجرده. قال: وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف. السخف ما يخالف المروءة، ما يناقض المروءة. وفي ضبطه بوجود سماعه مثلا مثبتا بخط غير متهم، أو مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. قال: وقد اعتبر الحافظ الذهبي الحد الفاصل بين المتقدم المتأخر رأس سنة 300. وكذلك سبق أن ذكرنا أن الحافظ ابن حجر اعتبر رأس سنة 500. قال: وأوضح السخاوي وجه التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الشأن بقوله: لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات. ولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية، اكتفوا بما ترى. إذن نعم. قال: ولكن ذلك بالنظر إلى الغالب في الموضعين، وإلا فقد يوجد في كل منهما من نمط الآخر، وإن كان التساهل في هذا إلى هذا الحد في المتقدمين قليلا. وبهذا كله يتبين أن سبب التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين كون العبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها لمؤلفيها، بل تواترت، والله أعلم. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول، والآن الباب الثاني هو يعني فقط سأعطي لمحة عنه في وجوه الطعن في الراوي. إذا انتهينا من باب مهم جدا، ألا وهو ضوابط الجرح والتعديل. وهذه الضوابط كما قلت ممكن أن تختصر ثم تحفظ، وممكن أن يدمج بعض الضوابط مع بعضها البعض. يدمج الضابط مثلا التاسع مع الضابط الذي قرأناه قبل قليل، أو الضابط الفلاني مع الفلاني، فتختصر هذه الضوابط قليلا، ويكتفى تحت كل ضابط بمثال واحد مثلا وتحفظ. أما الباب الثاني، قال: وجوه الطعن في الراوي، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول ما يتعلق بجهالة الراوي، الفصل الثاني ما يختص بالعدالة، الثالث ما يختص بالضبط، الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. ووجوه الطعن في الراوي إذن تكون ما يتعلق بجهالة الراوي، وهي الإبهام وجهالة العين وجهالة الحال. ما يختص بالعدالة، وهي انخرام المروءة، الابتداع، الفسق، التهمة بالكذب، الكذب. ما يختص بالضبط، وهو أقسام ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب، وهو التساهل في التحمل والأداء. أما ما يختص بضبط الصدر فهو سوء الحفظ، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، شدة الغفلة، فحش الغلط. وأما ما يختص بضبط الكتاب فهو الرواية من فرع غير مقابل بالأصل. وأما ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط في الغالب فالتدليس وكثرة الإرسال وكثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل أو عن المجهولين والمتروكين. يعني رسمت على شكل شجرة، أنصح برسمها على شكل على هذا النحو، على شكل شجرة، سواء كانت عمودية أو أفقية، فيها تلخيص. من كان يعني يحضر معنا فليلخصها بهذا الشكل، يمكن أن يجعلها شجرة عمودية من فوق إلى تحت، وهي وجوه الطعن في الراوي. كما قلنا ما يختص بجهالة الراوي، ما يختص بالعدالة، ما يختص بالضبط، ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط. الفصل الأول ما يتعلق بجهالة الراوي، هذا الفصل الذي سندرسه إن شاء الله في المجلس القادم، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.